إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنذير والكفر والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تبارك وتعالى به من الضلال وبصر به من الجهالة وأغنى به بعد العينة وجمع به بعد الشتات والفرقة فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه نور الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعد أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها الكرام فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ما أسرع الليالي والأيام يا عباد الله فإن روح الأيام تدور حثيثة بحلوها ومرها وضيقها وسعتها وحسناتها وسيئاتها بالأمس القريب كنا نهنئ بعضنا بعضا عن استقبال رمضان وما هي إلا أيام كما أخبر الملك جل وعلا أياما معدودات وما هي إلا أيام وقد انتصف رمضان حقا والله على كل عاقل يا عباد الله أن يتدبر سرعة الأيام والليالي فقد انتصف رمضان فمن منا حاسب نفسه وانتصف انتصف رمضان يا عباد الله فما الذي قدمته أنت في نصف رمضان الماضي الذي مضى ولا شك أن نصف رمضان الباقي أفضل من نصف الذي مضى فالفقهاء ما تركوا صلاة فرض ولا نفل إلا حافظوا عليها فما الذي قدمته أنت في النصف الذي مضى انتصف رمضان يا عباد الله والعقلاء ما تركوا صلاة التراويح لا في بيوت الله ولا في بيوتهم فما الذي قدمته أنت انتصف رمضان يا عباد الله والكرماء الفضلاء قد بذلوا من أموالهم الصدقات وباركوا للفقراء الأعطيات فما الذي قدمته أنت من مالك يا عبد الله أيها الكرام إن في سرعة الأيام والليالي لعبرة لأولي الألباب فالمؤمن لا بد له أن يتعظ بسرعتها وأن يعلم كما مر نصف رمضان سيمر النصف الآخر وسيمر رمضان وسيمر العام هذا وسيمر عمرك بأسره وتظنون إن لبستم إلا قليلا قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم هي الحياة يا عباد الله تمر سريعة بحلوها ومرها وضيقها وسعتها وحسناتها وسيئاتها لكن السعيد من اغتنم وقته في طاعة الله. السعيد من جمع صلاة وزكاة وصيام وقرآن، هذا هو السعيد، يسعد بها في الدنيا وفي الآخرة ويسعد بها عند موته. قال الله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. انتصف رمضان يا عباد الله، فما الذي قدمته أنت؟ هل أنت راض عن حالك؟ سؤال، هو أنت راضي عن حالك مع الله في رمضان؟ هل رمضان هذا حالك فيه كرمضان الآخر أم أفضل أم أقل في العبادة؟ انظر إلى المجتهدين في عباداتهم، ما تركوا صلاة فرض ولا نفل، ليس كحال البعض. أتى رمضان فصلى بعض الناس كان لا يصلي قبل رمضان، فأتى رمضان صلى اليوم الأول ثم الثاني ثم أخذ يعود إلى عادته ويتهاون في صلاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذا بعض الناس يدخل رمضان وما صلى لله وترا واحدا طول العام، ويظن بعض الناس أن صلاة القيام في رمضان فقط. وصلاة القيام يا عباد الله نفل وسنة في حق الأمة طول العام، وهي من أفضل القربات. بعض الناس إلى الآن ما صلى قيام الليل، عمره ما صلى صلاة التراويح في حياته أبدا. لماذا لا تتغير؟ لماذا لا تصلي التراويح مع الناس؟ لماذا لا تصلي كما يصلي المصلون؟ ولا تقوم كما يقوم القائمون، ولا تتلو القرآن كما يقرأه القارئون. عباد الله، علينا أن نعلم جميعا أن الناس ثلاث أقسام. قسم لا يعبد الله والعياذ بالله، وهؤلاء هم الكفرة. والمؤمنون أو المسلمون إن شئت فقل قسمان: قسم يفعل الواجبات، وقسم آخر يحافظ على الواجبات والنوافل. وهناك نوع آخر من المسلمين من يتهاون ويقصر في الفرائض فضلا عن النوافل. وقلتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة؟ يعني الإنسان اللي بيعبد ربنا ويحافظ على الفرائض فقط. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة؟ هؤلاء هم الكفرة. اسمع النوع الثالث، وهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهم أعقل الناس كذلك: والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أين أنت من هذا الصنف؟ لماذا لا تكن من هذا الصنف؟ لماذا لا تكون همتك عالية أن تكون من هؤلاء القوم؟ بعض الناس همته في الدنيا عالية، يريد أن يجمع المال، ولا مانع من جمع المال الحلال، ويؤمن الأبناء مستقبله ويبني هذا البيت ويشتري الآخر ويجدد سيارته ما شاء الله. همته في الدنيا عالية، لكن همته في دينه قليلة بطيئة، وكأن هذا الرجل مقلد، وكأنه لا يترك بيته. عمرك سمعت عن إنسان لم يموت؟ كلنا سنترك بيوتنا، يأتي يوم على أحدنا يخرج من بيته فلا يعود إليه، ينزل من مركبه فلا يصعد إليه مرة ثانية، يترك زوجته وأهله فلا يراهم إلا يوم القيامة. ليست مقر لنا الدنيا، أخبرنا الله بها. اعلموا أن من حياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه هي الدنيا، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار يعني المزارعون، سمي المزارع كافرا لأنه يغيب البذرة في التربة، كما أن الكافر يصدر الحق ولا يظهره. كمثل غيث بستان عظيم جميل أعجب الكفار نباته أعجب المزارع صاحبه ويزرع نباته. كان زرع جميل وفي ثمار وأخضر، ثم يهيج فتراه مصفرا يتغير حاله، ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد للكافرين للعصاة، ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع، الغرور بعدها مباشرة سابق. الله يناديك أيها المؤمن، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. جنة عرضها فقط فضلا عن طولها كعرض السماء، السماوات والأرض إذا اتصل بعضها ببعض. فلماذا لا ترغب في رمضان أن تكون من السابقين؟ المسابقة بدأت بهلال رمضان. يقول الحسن البصري رحمه الله إن الله جعل رمضان موسما للعباد يتضامرون فيه، ليتسابق الناس فيه. فالسعيد من اغتنم رمضان. موسم العبادة في رمضان ليست كغيرها، صلاتك في رمضان ليست كصلاتك في غير رمضان، نفقتك في رمضان ليست كنفقتك في غير رمضان، قيامك في رمضان أعني قيام الليل ليس قيامك في قيام الليل في غير رمضان. في رمضان السماوات تتغير وفتح أبواب الجنة، في رمضان الأرض تتغير وغلق أبواب النار، في رمضان الشياطين تصفد، في رمضان الصائم رائحة فمه الكريهة تتحول لمسك. كل هذه الأمور تتغير وأنت ما زلت لا تتغير، وأنت ما زلت على حالك قبل رمضان لم تتغير. اعلم أن الصالحون والمجتهدون يغنمون في نهاية رمضان، وأنت تقف مكانك. إذا ما انتهى رمضان برؤية هلال شوال، فإن الناس أعني المسلمون ينقسمون قسمين، أعني المسلمين ينقسمون قسمين، رابع أسأل الله أن يجعلنا منهم وغير رابع. رابع صام وقام وقرأ، وغير رابع ما تحرك ما غفر له. يصعد النبي على المنبر يقول آمين ثم آمين ثم آمين. فبعد أن انتهى سألوه يا رسول الله قلت أمين ثم أمين ثم أمين، قال أتاني جبريل أمين السماء يأتي إلى أمين الأرض، رسول السماء من الملائكة يأتي إلى رسول الأرض، يا محمد صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. من أدرك رمضان، يعني رجل أنعم الله عليه أن بلغه رمضان وهو حي. كم من رجل كان معنا في رمضان الماضي صاروا معنا قاموا معنا، لكن قضي عليهم في الموت، هم الآن من سكان القبور ينتظرون البعث والنشور. يتمنى أحدهم لو عاد لرمضان ليصلي ركعتين ركعتين. كم من الركعات التي يتركها الناس. يا محمد من أدرك رمضان، أدرك رمضان عاش مع المسلمين ولم يغفر له أبعده الله. قل آمين فقلت آمين. رمضان فرصة ونعمة، إن كنت قد قصرت في النصف الذي مضى أمامك بقي أمامك فرصة عظيمة، والنصف الباقي أفضل من النصف الذي مضى وفيه عشر أواخر وفيها ليلة القدر. فعليك أن تجتهد يا عبد الله، اجتهد في صلاتك حتى على صلاة الفرائض، اجتهد في قيام الليل صلي مع المسلمين صلاة التراويح، من صلى مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام ليلة. يعني انت جيت صليت العشاء ثم صليت التراويح خلف الإمام إلى أن انتهى، ثم ذهبت إلى بيتك فأكلت وشربت ونمت، لكن عدات الحسنات شغلة، انت قائم انت بتصلي، ما الذي جرى؟ ما هو السبب؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينتهي كتب له قيام ليلة. الله أكبر. وقال الحبيب في حديث آخر: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني لو إنسان صلى العشاء جماعة والفجر جماعة، صلى مع الإمام حتى ينتهي، يكتب له قيام ليلتين، وهو ما صلى إلا 11 ركعة فقط، يقضى حوالي ساعة. لكن هذا فضل الله عليك، هذا فضل الله في رمضان وفي غيره. إذا أنت كمسلم كن عندك الهمة. الهمة لماذا؟ الهمة للدار الآخرة، الهمة لذلك الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ديارنا هذه ليست ديارا حقيقية، لأن الإنسان لابد أن يترك الدنيا مهما كان غنيا قويا، صاحب مال، صاحب شهادات، صاحب منصب. كأس الموت كل الناس لابد أن يشربوا منه، لكن السعيد من عمر آخرته. السعيد يا إخواني من أودع الله صلاة وصيام وزكاة ونفقات يفرح بها بين يدي الله. صيامك هذا تفرح به، قيامك تفرح به، قرآنك تفرح به. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يوم القيامة ظلمات بعضها فوق بعض، يوم القيامة ظلمات، لكن المؤمن الذي كان يحافظ على صلاته تجد أمامه نورا يسير معه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم، لنور الصلاة التي كنت تصليها وتترك عملك من أجلها، وتقوم من بيتك لتصلي، وتقوم من فراشك لتصلي صلاة الفجر. الصلاة نور يوم القيامة، ونور في القلب في الدنيا، وبركة. تأتي يوم القيامة فتجد أمامك شيئين يشفعان فيك، وأنت في أشد الحاجة لمن يشفع فيك. من هذا؟ هذا الصيام، هذا الصيام رمضان الذي سنته أنت أيها المسلم. هذا هو يوم الجائزة، الصيام والقرآن. فيقول الصيام: أي ربي منعتهم الطعام والشراب والشهوة في رمضان، فشفعني في هذا العبد يا ربي. صيامك أنت، صيام رمضان فضلا عن صيام النافلة في الناس بيصوموا اثنين وخميس وأيام قمرية ما شاء الله طول العام. ويقول القرآن: كم مرة قرأت القرآن في رمضان؟ هل ختمت القرآن؟ فالفطناء والقرناء في الخطبة الثانية والثالثة والرابعة، إلى أن وصلت أنت في قراءة القرآن. حاسب نفسك. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم هذا العبد. كان الناس يتسامرون على المقاهي، كان الناس في أعمالهم بالليل، وهو يتلوني ويقرأ القرآن، فشفعني فيه. فيشفعان، يقبل الله شفاعتهما، ثم يدخل هذا الرجل إلى الجنة. رمضان يا عباد الله في كل ليلة لله عتقاء من النار، تعتق رقبتك من النار. أي فضل بعد هذا؟ أي فضل بعد هذا يا عباد الله؟ إن السعيد، اسمع، من نجاه الله من نار جهنم يوم القيامة، هذا هو السعيد، هذا هو السعيد. فمن زحزح عن النار، زحزح، انظر للفظ، شدته، وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آخر واحد يمر على الصراط، آخر واحد يكبو مرة وتنفعه النار مرة ويحكو مرة، فإذا انتهى من على الصراط النار أسفل منه، طولها 70 سنة، طول النار 70 عاما. فإذا نجاه الله من النار ينظر إلى خلفه ويقول الحمد لله الذي نجاني منك، يعني من النار، ولم ينجي منها أحدا من العالمين. من هذا؟ لآخر إنسان هيعدي على الصراط. وفكر اللي هو نجا من فرحته، من شدة فرحته، تستطيع أن تعتق رقبته، تستطيع أن تكون من عتقاء الرحمن من النار. كيف يكون هذا؟ لله عتقاء في كل ليلة، أن تحسن في صيامك، تحسن في صيام النهار. المؤمن الصائم لا يكون صائم عن الطعام والشراب فقط، ثم عن الطعام وعن الشراب وعن الغيبة وعن النميمة وعن الكذب وعن قول الزور وعن إيذاء الجيران. هذا هو الصيام، تصوم صياما حقيقيا كما كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصيام لا يتعامل مع الجوارح فقط، مع الجوارح ومع القلب لعلكم تتقون. إذا حققت هذه الآية صمت بالنهار كصيام محمد بن عبد الله، فإذا دخل عليك الليل فلا تضيع صلاة، فلا تضيع صيامك أمام مشاهدة الحرام أو سماع الحرام. وليجدك الله في صلاة العشاء ثم قيام الليل، ثم تدعو الله، تدعو الملك أن يعتق رقبتك من النار، أن يعفو عنك، أن يغفر لك. فإذا وجد الله في قلبك إقبالا وقبلك فأنت الفائز ورب الكعبة. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخلانه، خير من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. شهر رمضان يا عباد الله هو شهر المنافسة، هو شهر الإعطيات والصدقات والنفقات. كان النبي أجود الناس، أبي وأمي، وكان أجود ما يكون حينما يأتيه جبريل عليه السلام. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، شبه بالريح المرسلة التي إذا هبت في مكان عمت المكان كله من كثرة الخير وإعطاء ونفقات النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يجود بماله على الفقراء وعلى المساكين وعلى المعدومين. أحد السلف كان صائما، وضع الفطور أمامه، طعامه، فإذا بالباب طارق يقول من ذا الذي يقرض الغني جل وعلا؟ فقام فأخذ الإناء وقال أنا العابد المعدوم من الحسنات، ثم أعطاه الإناء ومات هو جائعا وهو صائم. هؤلاء وأمثالهم يقال لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كم أعطيت أنت إلى الآن من نفقاتك ومن صدقاتك على جيرانك الفقراء أو على أقاربك من أولي الأرحام المساكين والفقراء؟ صدقتك في رمضان ليست كغير رمضان، يضاعفها الملك جل وعلا. إن الله لينبي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوة. سنة يربي خير وصغير فلوة، لا صغير الخير، يعد ربي لما يصير عظيم كبير يوم القيامة. كان الملك يقبل منك نفقتك القليلة من كسب الخير فيربيها وينميها لك حتى تجدها كبيرة بين يدي الله تبارك وتعالى، جمال من الحسنات. نفقتك في اليوم كذا وكذا عن الفقير. جبال حسنات. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يأتي إليها مال كثير من عبد الله بن الزبير، قيل 80,000 دينار ذهبي وقيل درهم، مبلغ طائل عظيم. فتأخذ توزعه على الفقراء والمساكين إلى أن غابت الشمس. فقالت لها الخادمة الجارية: يا أم المؤمنين، أنت صائمة وليس عندنا طعام تأكلينه. قالت لها: لو ذكرتيني لأبقيت مالا اشترينا به طعاما. وأفطرت على الخبز والزيت. أم المؤمنين عائشة خواتم، هذه أم المؤمنين. انظر إلى حالنا الآن ونعيم الله علينا الآن، ومع ذلك قليل من عبادي الشكور. لما يدعو النبي الصحابة إلى الصدقة في غزوة العسرة، غزوة تبوك، وسميت بغزوة العسرة لشدة فقر المسلمين آنذاك في هذه الغزوة، فقال النبي للصحابة، دعاهم إلى الإنفاق والصدقة. فيأتي عمر الفاروق، أبا حفص عمر الملهم عمر، يقول في نفسه: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. خلاص اليوم أنا أستطيع أن أسبق الصديق. كان بينه وبين أبو بكر سباق، لكن سباقهم ليس كسباقنا. سباقهم كان إلى الجنان وإلى رضا الرحمن. فأتى المال، فأتى بالمال فوضعه في حجر رسول الله صلى عليه وسلم. فقال الحبيب: يا عمر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. تصدق بنصف ماله. وإلى الآن بعض الناس لا يخرج زكاة ماله، الزكاة واجبة، ولا يدري أن هذا من الكبائر، أكبر الكبائر، لازم زكاة المال. تحسب مالك وربع العشر تخرجه حينما يدور عليه الحول، هذا واجب عليك، ليس فضلا منك، هذا واجب عليك، هذا حق الفقراء والمساكين، ليس حقك. جيب مالك ربع العشر، هذا حق الفقير والمسكين من عائلتك أو من جيرانك أو من المسلمين من الأصناف الثمانية. وضع المال في حجر رسول الله. فأتى الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، خير الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. فقال النبي الحبيب لأبي بكر: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال له: أبقيت لهم الله ورسوله. أي إيمان كان في قلب الصديق رضي الله عنه؟ ذات يوم يا عباد الله، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، صلاة الفجر، سؤال لكل واحد: هل تحرص على صلاة الفجر؟ أم أنك تتصف بصفات المنافقين؟ يعني اللي ما بيصليش الفجر في صفة الشعور عليه منافق، لأن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي وهذا الكافر، ونفاق عملي يبقى مسلم بس في صفات المنافقين، بيكذب، بيغش إذا خاصم فجر. ينام عن الصلاة المكتوبة، دي صفة من صفات المنافقين. صلاة العشاء عليه ثقيلة، صلاة الفجر عليه ثقيلة. النبي يصلي صلاة الفجر. هل أنت تصلي صلاة الفجر؟ هل تقوم من غطائك ومن فراشك وتأتي إلى بيت الله؟ أم أنك اتصفت بصفات المنافقين؟ وما أكثرهم اليوم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يصلي النبي الفجر ثم يلتفت إلى الصحابة فقال لهم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ هذا لا شك أنه ليس في رمضان. من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من اتبع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. أي إيمان في قلب الصديق رضي الله عنه؟ فقال النبي: واجتمعنا في قلب مؤمن إلا دخل الجنة. أنت في رمضان الإيمان زائد مرتفع، تستطيع أن تشارك في كل هذه الأعمال. ودونك نصف رمضان الباقي وأقل من النصف فيه ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فلتجتهد يا عبد الله فيما بقي من رمضان. لا تدري أكتب في صحيفتك أنك تعيش رمضان المطفي أم لا؟ لكن رمضان هذا قد يكون آخر رمضان لبعضنا، آخر رمضان، وسيبقى به رب العباد. فلتحسن يا عبد الله فيما بقي من رمضان. احسن في قيام الليل، اجتهد في قراءة القرآن، تفقد ليلة القدر بالعشر الأواخر وهي بالليالي الوترية. وكان الحبيب إذا ما دخل رمضان كما تقول أم المؤمنين عائشة جد واجتهد وشد المئزر وأحيا ليلة، مع أنه بأبي وأمي يقيم الليل طول العام، لكن إذا ما دخل العشر الأواخر يجتهد أكثر من غيرها. تدري لما؟ لأن الله الملك أودع في العشر الأواخر من رمضان ليلة واحدة لا يوافقها عبد مسلم، يصلي لله، يقرأ القرآن، يتصدق، يسبح، إلا كانت عبادته هذه أفضل من عبادة 83 عاما. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني عبادتك في ليلة القدر لو قبلت ليست كعبادة 83 عام، ممكن تكون كعبادة مليون سنة. لأن الصحابة ما كانوش يعرفوا من الأعداد العدد ألف أكبر عدد يعرفوه. فربك ضرب المثال بذلك، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني عبادتك فيها خير من عبادة ألف شهر. أي عاقل ينام في هذه الليلة وأودعها الله بالعشر الأواخر في الليالي الوترية، فعليك أن تجتهد فيما بقي لا سيما في العشر، لا سيما في الليالي الوترية، لعل الله أن يقبلك يا عبد الله. أخيرا حتى لا أطيل، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يجلس في مجلس من أصحابه، صحابي جليل عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب، فيقول لأصحابه تمنوا، كل إنسان يقول أمنيته، نفسك لو سألت الشباب الآن أو الرجال أو الفتيات أو النساء تجد أغلب الأماني دنيا، سيارة، بيت، أتزوج، صبر، أتزوج شباب المسلمين. قال أبو أهل عمر لجلسائه تمنوا، قال أحدهم أتمنى لو أن لي 100 نفس تخرج واحدة والأخرى في سبيل الله، 100 نفس يخرجوا يكون شهيد فيهم مش نفس واحدة. وقال الآخر أتمنى لو أن لي ملء هذه الدار ذهبا وفضة فأنفقها في سبيل الله، وقال الآخر أتمنى لو أن ملء هذه الدار رجال كطلحة والزبير وكذا وكذا أستعملهم في طاعة الله. فقال عبد الله بن عمر أتمنى أن يغفر الله لي. مغفرة الذنب هذه هي الدرة المجهودة في رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا صيام رمضان، اللهم تقبل منا قيام رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، ولا تحرمنا فيها الفضل يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر بلدان من الأمانة، سقاء الرخاء وجميع بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.